17 أو 18 كتاب أو مجلد يعني في سيدنا علي، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، عمل فيه أحسن يعني من أحسن ما كتب عن سيدنا علي، تحليله شخصيته ومن هو وإلى آخره. هو جورج جرداق يعني معروف تألوه من ضمن آثاره الأدبية يعني. وعرفت فلقيته رجل برضو سميع من الدرجة الأولى، ويحب السماع بأقصى درجة، ويعمل شعر لنفسه من غير ما يكون قاصد بأنه يتلحن أو يقصد بأنه يقدمه لأي حد أو حد. فمر عديد في بحمدون بلد مصيف في لبنان، نتجاذب أطراف الحديث، أنا بقول له من شوقي وهو بيقول مش عارف من مين، وهو برضه لقينا احنا الاثنين يعني متفقين على حب شوقي وعلى تقدير شوقي تقدير كبير جدا. فحافظ تقريبا شوقي يعني من الحفظة الكبار جدا، يحفظ له مثلا 10,000 بيت 20,000 بيت من جميع الشعراء، واغلبهم من شوقي. فقاعدين بنتكلم ومش عارف ايه، وبعدين من ضمن راح قايل هذه ليلتي، مش قالها كقصيدة، البيت بتيجي منها كده، ولا كانتش بالروي المتفق ده كل بيتين زي بعض، لا كل بيت لوحده بس روي هذه ليلتي وحلم حياتي مش عارف ايه زماني وآتي، ويروح مغير القفلة الى حاجة تانية، تبقى مثلا الآتي تبقى الأمان مثلا مش عارف يعني هكذا. عجبني، قلت له والله دي أصلة حلوة أو بتاعت مين دي من الشعراء القدام؟ قال لي بتاعت واحد كده هلفوت يعني. قلت له لا مين وحياتك؟ قال لي واحد يعني. قلت له طيب مين؟ فهمت أنا بقى يعني كله مش عاوز يقول يعني فهمت. قلت له اوعى تكون دي اوعى تكون ده كلامك. قال لي يعني عندهم هما يقول لك يعني زي ما انت زي ما انت عاوز تفهم يعني. قلت له هذا جميل قوي والله يا استاذ جوري، جدا جميله جدا، دي حاجه عظيمه يعني حاجه حلوه، دي لها تكمله؟ قال لي لا ابدا، ما عملت من الاربع ابيات دول ومش اكثر من كده. قلت له طب ما تكملها. وانا كنت في هذه السنه كنت بحضر حاجه يعني، كنا بندور انا والسيده المرحومه ام كلثوم على حاجه ترميها بعد فكروني، افتكر هي جت بعد فكروني حاجه زي، وكناش لسه حطينا ايدنا على حاجه. ف قلت له ثم تيجي ان تكملها وام كلثوم تغنيها. فالراجل فرح فرح كبير جدا ان يعني ام كلثوم بجلاله قدرها تغني له حاجه لاول مره، راجل عمره ما حد غناه، وعلى طول كده ام كلثوم يطلع يعني يطلع، لا سيبك من موسيقات، لكن ام كلثوم يعني يطلع على طول من فوق الاهرام، مش بيطلع من تحت يطلع من فوق يعني، مش قال لي طيب عمل مثلا زي ما تقولي نصها نص الاغنيه، ولكن عملها زي ما قلت بالقافيه اللي كل بيت يتغير فيه النهاية بتاعته، الروي بتاعه أقوله أو القافية بتاعته، ما عرفش إيه بالضبط تحديد الكلمة الأدبية الشعرية له. وجيت أنا هنا هو بقى وقابلت المرحومة أم كلثوم، وقلت لها أنا لقيت لك كلام حلو قوي شعر، كنا احنا لسه بقى إيه ما عملناش تقريبا شعر، أنت عمري وبعدين أنت الحب وبعدين أمل حياتي يعني كله كلام عامي يعني كلام بالدارج. وأم كلثوم ما فيش شك على إنها من أجمل الشفاه اللي تغني تقول القصائد وتقول الكلمة العربية يعني، كلمة جميلة مبينة رقيقة. ففرحت إيه هي على طول، هي لما كانت تفرح بحاجة تقول هيه أجيلك،